تفسير الآية 63 من سورة الأنعام. يقول تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ولمن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: من الذي ينقذكم ويخلصكم من أهوال ومخاوف البر والبحر إذا حدثت لكم كزلازل مثلا وبراكين وعواصف وأمواج جارفة ورياح شديدة ومخلوقات مرعبة مهلكة وما شابه هذا مما يعرضكم للخطر وللخوف وللهلاك ويحدث واقعا كثيرا أمامكم. والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث منهم. قوله تعالى: تدعونه تضرعا وخفيا، أي إنكم في هذه الحالة تلجؤون بالدعاء والسؤال إلى الله تعالى وحده لا إلى أي أحد غيره، تدعونه علنا تضرعا أي بتذلل وتوسل وخضوع واستسلام، وتدعونه كذلك خفية أي في الخفاء وإسرارا بدواخلكم، تدعون خالقكم وحده وقتها بكل إخلاص أي صدق في دعائكم وفي طاعتكم له مخلصين محسنين، وتتركون وتلفظون وتنسون آلهتكم، لأن حينها تنطق الفطرة حينما يذهل العقل من شدة الموقف فينسى عناده وفكره الشري. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، إنكم حينها تنسون بل تحتقرون عبادة ودعاء آلهة غير الله تعالى القادر على كل شيء، لأنكم متأكدون أنها لن تنفعكم بأي شيء، والإنسان لا يمكن أن يخدع ذاته، فحينما يكون الأمر جادًا ويرى أنه سيهلك حقيقة، فإنه يحافظ على حياته ما استطاع، ويلجأ بصدق إلى من سيحافظ له عليها، وليس هو غير خالقه الكريم الحفيظ، ويتجاهل ويحتقر أي أحد أو شيء غيره. قوله تعالى: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي تدعونه حينها قائلين واعدين وعدا: لئن أنقذنا الله مما نحن فيه فسنكون بكل تأكيد من الشاكرين له، بأن نعبده أي نطيعه وحده بلا أي شريك له في العبادة، وبأن نتبع دينه ونظام الإسلام كله بلا أي نظام آخر مخالف له.